بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، حياكم الله في ليلة جديدة من ليالي سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا إلى الأحداث التي كانت بعد غزوة أحد، وكيف أن المشركين تجرأوا على المسلمين. ومن هذه الأحداث المؤلمة التي لا تنسى حادثة بئر معونة. هذه الحادثة من أكبر وأصعب الحوادث التي مرت على المسلمين، وقصتها أن رجلا من بني عامر، من كبارهم ومن أسيادهم، يسمى عامر بن مالك أبو براء، ويلقب ملاعب الأسنة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد من بني عامر، وجاء معه بهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، فلم يسلم ولم يبعد، استحسن الإسلام لكنه لم يدخل فيه. وقال: يا محمد، لو بعثت دعاة في نجد فإني أرجو أن يدخل عدد كبير منهم في الإسلام، فإنه دين عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليهم من غدر أهل نجد. فقال: أنا جار لهم. وإذا قال العربي أنا جار لهم خلاص، وخصوصا إذا كان من أهل المكانة في قوم مثل عامر بن مالك. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 من الصحابة، بل من القراء العلماء، لأنهم سينشرون دين الله عز وجل، فلا بد يكونوا من العلماء القراء. وأمر عليهم المنذر بن عمرو رضي الله عنه، وانطلقوا. كان هؤلاء يحتطبون في النهار ويصلون في الليل، حتى وصلوا إلى مكان يسمى بئر معونة بين بني عامر وبني سليم. فأرسلوا رجلا منهم إلى بني عامر، إلى الطفيل بن عامر، إلى عامر بن الطفيل، إلى عامر بن الطفيل، وهو ابن أخ مالك، عامر بن مالك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه يعرض عليه الإسلام. وكان هذا الرجل عامر بن الطفيل قد امتلأ قلبه حقدا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. فلما جاءه وعرض عليه الإسلام غدره، وأومأ إلى رجل من القوم فطعنه بالحربة في ظهره حتى خرجت من بطنه. ومن شيم العرب أنه ما يقتل السفير، ما يقتل السفير، لأن قتل السفير إعلان الحرب، ما يقتل السفير أبدا مهما كان الخلاف بين القبائل. العرب عندهم عادات، وعادات محترمة، عادات وتقاليد محترمة، أن السفير لا يقتل. جاءهم رجل سفير يردونه لكن ما يقتلوا، لكن هؤلاء حتى العادات والتقاليد العربية تنصلوا منها، بل قتلوه بهذه الطريقة الغادرة. فلما رأى الدم يسير، سبحان الله، الله يخفف على المؤمن القتل، الشهادة خفيفة على المؤمن، فأخذ الدم ومسح به وجهه ومسح ما استطاع من جسده، وقال: فزت ورب الكعبة. كلمة فزت ورب الكعبة كانت سبب في إسلام قاتله وفي إسلام عدد كبير من هؤلاء الذين حضروا فيما بعد. فاز ليش؟ كيف واحد مقتول وبهذه الطريقة ويقول فزت ورب الكعبة، وأيضا بابتسامة واستبشار كأنه بشر بشيء عظيم؟ كان سبحان الله. ثم بعث عامر بن الطفيل هذا إلى بني عامر استعداهم على هؤلاء، على هؤلاء العزل الذين جاءوا للدعوة ما جاءوا للقتال، فرفضوا بني عامر لأنهم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، لكن استعدى عليهم بني سلي، فخرجت بني سلي وخرج منهم رعل وذكوان وعصية وحاصرت هؤلاء السبعين وقتلتهم عن بكرة أبيه، يحصدون في عشية وضحاها، ولو شاء الله ما فعلوا، ولكن الله سبحانه وتعالى يقيم سننه في الأرض، يتبين الصادق من الكاذب والصابر من غير الصابر وهكذا. ولم ينج منهم إلا رجل واحد ظنوه مقتول ولكنه بقي فيه رمق حياة فعاش، اسمه كعب، هذا عاش، كعب بن زيد، فيما بعد قتل في الخندق. ثم بعد ذلك تخلف، سبحان الله، تخلف رجلان من السبعين وجاءوا بعد ما انتهت الموقعة وقتل هؤلاء، فأخذوا في الأسر، أما أحدهما فقتل وأما الآخر فأطلق، لأنه دية لأمه، فقالوا هذه بهذه. وهذا الرجل اسمه عمرو بن أمية الضمري، فرجع، هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحادثة، هذا الرجل هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحادثة، ووجد في طريقه اثنين من بني كلاب فقتلهما ظنا منه أنه قد أخذ بالثأر، وهو لا يعلم أن هذين الرجلين معهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم، عهد أمان. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحادثة حزن صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما لم يرى مثله. والمصيبة أن هذه الحادثة قريبة من أحد، يعني ما بينها وبين أحد الذي قتل فيه 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أشهر قليلة، يعني هذه وقعت في صفر وهذه وقعت في شوال، يعني ما بينها لذي القعدة وذي الحجة والمحرم 3 أشهر بينها. وكذلك الذين قتلوا في الرجيع 10 قتلوا في الرجيع، فهؤلاء 150 في أشهر معدودة، ومن كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القبائل التي غدرت شهرا، قنت شهرا يدعو عليهم في صلاة الفجر، يدعو عليهم: اللهم عليك بهم، اللهم إن عصية عصت الله ورسول، اللهم عليك برعل وذكوان وبن لحياء، اللهم عليك بهم، يدعو عليهم شهرا. وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت إلا على هؤلاء. ولهذا يسن القنوت في النوازل، لكن ليست كل النوازل، فالنبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه نوازل كثيرة جدا، منها نازلة أحد، ما قنت النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وبعد أحد ما قنت، لكن مع هؤلاء الذين غدروا بأصحابه قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى وحيا بأن يتوقف عن هذا القنوت. وحزن عليه الصلاة والسلام أيضا أنه قتل الرجلين، لأن معهم عهد ميثاق، عهد أمان من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا بد من دفع الدية. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الظرف وفي هذا، يعني في هذا الوقت العصيب، أيضا يفكر في الأمان، هذا عهد أمان، لا بد ندفع الدية لبني كلاب لأن بيننا وبينهم عهد، فلا بد أن ندفع الدية. ثم توجه صلى الله عليه وسلم بنفر من أصحابه إلى يهود بني النضير. لماذا؟ لأن بينه وبين يهود بني النضير عهد وميثاق أنهم يشتركون في الديات، من ضمن البنود اللي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود التي وقعها عندما جاء المدينة، أنهم يتعاونون في الديات مثل ما يحصل الآن في القبائل. وكان المسلمون كانوا فقراء، فاستعان باليهود في الدية، في دفع الدية، على وفق العهد والميثاق الذي بينهم، فقالوا نعم يا رسول الله نعم، وهم يريدون الغدر، اليهود أهل غدر في كل وقت وفي كل زمن من عهد موسى إلى اليوم إلى أن تقوم الساعة غدر، قالوا نعم. ثم استدرجوه إلى جدار عليه الصلاة والسلام حتى يجلسوا تحت الجدار، ثم طلبوا من أحدهم أن يرمي عليه بحجر من أعلى الجدار، فيقول سقط حجر عليه ولا ندري كيف سقط هذا الحجر وينتهي الأمر، وهم يعلمون أن الله يعصمه وأن الله يدافع عنه وأن الله ناصره وأن الدين عال لا محالة، مع ذلك يكابرون على ما يعلمون، يكابرون على ما يعلمون. لكن الله أوحى إلى نبيه فقام فلم يسقط عليه الحجر، ثم توجه صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى المدينة، ثم بعد ذلك جمع الجموع لحربهم، نقضوا العهد والميثاق. وأي نقض كهذا، محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم في دارهم، فحاصرهم 6 أيام جبناء، سبحان الله، يعني يجمعون على الغدر الجبن، الخوف والجبن، يعني 6 أيام كانت كفيلة أنهم يسلمون ويستسلموا، 6 أيام فقط، وسلموا واستسلموا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجلاهم صلى الله عليه وسلم من المدينة، أجلاهم من المدينة، لا تجاورونني أبدا ولا يكون معكم إلا، يعني لكم خذوا أموالكم وخذوا، يعني خذوا معكم ما تحمل الإبل فقط، ما تحمل الإبل خذوا معكم إلا السلاح، إلا السلاح. فقاموا يخربون بيوتهم بأيديهم كما في سورة الحشر، يأخذون الخشب، يأخذون الأبواب، يحملونها على الجمال، واتجهوا إلى خيبر، وبعضهم اتجه إلى الشام، وانتهت يهود بن النضير بسبب غدرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.